خير من حر مشرك ولو أعجبكم. أولئك المتصفون بالشرك رجالا ونساء يدعون بأقوالهم وأفعالهم إلى ما يقود إلى دخول النار، والله يدعو إلى الأعمال الصالحة التي تقود إلى دخول الجنة والمغفرة من الذنوب بإذنه وفضله، ويبين آياته للناس لعلهم يعتبرون بما دلت عليه فيعملون بها. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ويسألك أصحابك أيها النبي عن الحيض، وهو دم طبيعي يخرج من رحم المرأة في أوقات مخصوصة. قل مجيبا إياهم: الحيض أذى للرجل والمرأة، فاجتنبوا جماع النساء في وقته، ولا تقربوهن بالوطء حتى ينقطع الدم عنهن ويتطهرن منه بالغسل، فإذا انقطع وتطهرن منه فجامعوهن على الوجه الذي أباح لكم طاهرات في قبلهن، إن الله يحب المكثرين من التوبة من المعاصي والمبالغين في الطهارة من الأخباث. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، وقدموا لأنفسكم، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. زوجاتكم محل زرع لكم يلدن لكم الأولاد، كالأرض التي تخرج الثمار، فأتوا محل الزرع وهو القبل من أي جهة شئتم وكيفما شئتم إذا كان في القبل، وقدموا لأنفسكم بفعل الخيرات، ومنه أن يجامع الرجل امرأته بقصد التقرب إلى الله ورجاء الذرية الصالحة، واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ومنها ما شرع لكم في شأن النساء، واعلموا أنكم ملاقوه يوم القيامة واقفون بين يديه ومجازيكم على أعمالكم. وبشر أيها النبي المؤمنين بما يسرهم عند لقاء ربهم من النعيم المقيم والنظر إلى وجهه الكريم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم. ولا تجعلوا الحلف بالله حجة مانعة من فعل البر والتقوى والإصلاح بين الناس، بل إذا حلفتم على ترك البر فافعلوا البر وكفروا عن أيمانكم، والله سميع لأقوالكم عليم بأفعالكم وسيجازيكم عليها. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم. لا يحاسبكم الله بسبب الأيمان التي تجري على ألسنتكم من غير قصد، كقول أحدكم لا والله وبلى والله، فلا كفارة عليكم ولا عقوبة في ذلك، ولكن يحاسبكم على ما قصدتموه من تلك الأيمان، والله غفور لذنوب عباده حليم لا يعاجلهم بالعقوبة. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. للذين يحلفون على ترك جماع نسائهم انتظار مدة لا تزيد عن أربعة أشهر ابتداء من حلفهم، وهو ما يعرف بالإيلاء، فإن رجعوا إلى جماع نسائهم بعد حلفهم على تركه في مدة أربعة أشهر فما دون، فإن الله غفور يغفر لهم ما حصل منهم ورحيم بهم، حيث شرع الكفارة مخرجا من هذا اليمين. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وإن قصدوا الطلاق باستمرارهم على ترك جماع نسائهم وعدم الرجوع إليه، فإن الله سميع لأقوالهم التي منها الطلاق، عليم بأحوالهم ومقاصدهم

واللف والنشر والاستخدام أيضا وتجريد له أقسام ثم المبالغات وصف يدعى بلوغه قدرا يرى ممتنعا أو نائيا وهو على أنحاء تبليغ إغراق غلو جائي مقبولا أو مردودا التفريع وحسن تعليل له تنويع وقد أتوا في المذهب الكلام بحجج كمهيع الكلام وأكدوا مدحا بشبه الذم كالعكس والإدماج من ذا العلم وجاء الاستتباع والتوجيه ما يحتمل الوجهين عند العلماء ومنه قصد الجد بالهزل كما يثنى على الفخور ضد معتما وسوق معلوم مساق ما جهل لنكتة تجاهل عنهم نقل والقول بالمجيب قل ضربان كلاهما في الفن معلومان والاضطراد العطف بالآباء للشخص مطلقا على الولاء الضرب الثاني اللفظي منه الجناس وهو ذو تمام مع اتحاد الحرف والنظام ومتماثلا دعي إن اختلف نوعا ومستوفا إذا النوع اختلف لن يعرف الواحد إلا واحدا فاخرج عن الكون تكن مشاهدا ومنه ذو التركيب ذو تشيء من الشرك ومعاناة الله تبارك وتعالى والكفر جعل يعني ملكهم هو الله الذي يعني يعبد هو الرب الإله عندهم والإفساد بالقتل وظلم الآخرين والإفساد بكل معاني الإفساد فالكفر بعد ذلك هو رأس كل الخطايا يجر بعد ذلك يعني كل الخطايا والمصائب بالكفر والعناد فأكثروا فيها الفساد قال جل وعلا فصب عليهم ربك سوط عذاب فصب عليهم ربك أي أنزل عليهم سبحانه وتعالى كما يصب يعني سائل عليهم سوط عذاب جاءهم عذاب تلو عذاب فإن الله تبارك وتعالى لما عتوا عن أمر الله ودعاهم موسى إلى عبادة الله تبارك وتعالى وترك ما يعبدون و التخلي عن هذا الظلم أن يخلوا بينه وبين بني إسرائيل يعني ليأخذهم ويخرج بهم من الذل فإنهم عاندوا لذلك فإن الله تبارك وتعالى ضربهم بأنواع عظيمة من أنواع العذاب قال جل وعلا فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين وضربهم الله تبارك وتعالى بالرجز قال فلما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل قيل الرجز عذاب أليم يعني أوقعه الله تبارك وتعالى بهم بأن يعني أكل منهم كل بكر لهم فهذه العذاب الذي نزل لهم يعني عذابا بعد عذاب ثم كان يعني العذاب الذي أنهى يعني وجودهم وهو إغراقه قال كما قال جل وعلا فلما آسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فهؤلاء صب الله عليهم يعني هذا العذاب كما ينزل عليهم صوتا بعد صوت يعني عذابا بعد عذاب فصب عليهم ربك سوط عذاب مع عتوهم وجبروتهم وقوتهم إلا أن الله تبارك وتعالى انظر كيف عاقبهم الله جل وعلا قال جل وعلا بعد ذلك إن ربك لبالمرصاد إن ربك يا محمد وإسناد النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني إلى إضافته إلى الله تبارك وتعالى هنا لبيان أن يعني أن الله أن النبي إنما هو يعني مستند إلى رب عظيم قوي قاهر. انظر فعله سبحانه وتعالى بهؤلاء العتاة المجرمين، فيكون هذا تأنيس وتقوية للرسول صلى الله عليه وسلم فيما يجابهه من المجرمين والعتاة من المشركين في مكة، أن انظر ربك الذي هو إلهك وخالقك وهو الذي أقامك رسولا وبعثك إلى هؤلاء الأقوام، هذا فعله سبحانه وتعالى بالمجرمين السابقين. إن ربك لبالمرصاد، بالمرصاد بالترصد، يعني أنه سامع لكل عباده، مبصر لهم، يعاقب سبحانه وتعالى، يعني يعاقبهم وقت ما يشاء سبحانه وتعالى، فهو مترصد لهم، فهو مترصد لهم سبحانه وتعالى. الترصد اللي هو يعني النظر والسمع والعلم يعني بإجرامهم وبأحوالهم. إن ربك لبالمرصاد، وكذلك أخذهم بالعقوبة، ترصدهم بأنهم يفعلوا الإجرام فينزل الله تبارك وتعالى عقوبته فيه. ثم قال جل وعلا: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما. ذكر الله تبارك وتعالى هنا حال الإنسان، وأنه في عدم فهمه يعني توسعة رزقه سبحانه وتعالى على من يشاء وتضييقه، أنه عديم يعني الفهم، لا يعرف يعني حكمة الله تبارك وتعالى في الابتلاء بتوسيع الرزق وتضييقه. قال جل وعلا: فأما الإنسان، عموم الإنسان، إذا ما ابتلاه ربه، ابتلاه اختبره، اختبره وامتحنه، فأكرمه ونعمه في هذه الدنيا، أكرمه بالمال، بالولد، بالمكانة، بالأهل، بأن مكنه في هذه الدنيا بما يمكنه، وسع رزقه، فأكرمه ونعمه، نعيم ما يتنعم به، ما كل ما هو فيه من النعمة التي يعني تنعكس نفعا وراحة وطمأنينة وإشباعا على صاحبها، فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه. يظن أنه بهذا أن الله تبارك وتعالى أكرمه، يعني إنما أعطاه وأجزل له هنا لأنه يحبه وأنه كريم عنده وأثير عنده فلذلك أعطاه، وهذا من جهل هذا الإنسان، فيقول ربي أكرما. وأما إذا ما ابتلاه، اقتبره، فقدر عليه رزقه، قدره عليه يعني ضيقه عليه، ضيق الله تبارك وتعالى عليه رزقه، فيقول ربي أهانا، فيقول هذا الإنسان الجاهل ب يعني سنة الله تبارك وتعالى وحكمته في العطاء والمنع والبسط ويعني القدر، يقول ربي أهانا، يعني أنه يظن أن الله أنه مهان عند الله تبارك وتعالى ومبغوض، ولذلك يعني ضيق الله تبارك وتعالى رزقه. فقال جل وعلا: كلا، يعني ليس الأمر هكذا وهكذا، ليس الأمر على هذا النحو، أن من أعطاه الله تبارك وتعالى فلإكرامه، ومن ضيق الله تبارك وتعالى عليه فلإهانته. لا، فإن الله تبارك وتعالى هذا كله اختبار، فإنه قد يعطي العبد ويوسع عليه وهو عدو له، عدو لله تبارك وتعالى، لكن يبسط له في الرزق، ويكون هذا إهانة وليس تكريما، ليشغله، ليفتنه بهذا فيفتن، ليتلهى بهذا الأمر ليعذبه الله تبارك وتعالى به، كما قال جل وعلا: ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقال: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وقال: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فيملي الله تيمهل لهم ويعطيهم في هذا، فيظن هذا يعني الكافر المخبول أن هذا أن الذي هو فيه من النعيم إنما هو من محبة الله تبارك وتعالى له، والحال أن هذا حتى يعني تنطمس بصيرته ويتلهى بما هو فيه ويشغله هذا فلا يستفيق إلا على النار عياذا بالله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يعني مثل المؤمن كالخامة من الزرة تفيئها الريح حيث فات ضعيف فيتكفأه البلاء. وأما الكافر فكالأرزة اشتغلت الأرز القوة يعني والصلابة حتى يكون انعجافها مرة واحدة حتى يقسمه الله تبارك وتعالى دفعة واحدة. فهذا بقاء الإنسان في المكانة والعطاء وسعة الرزق والإغداق ليس دليلا على محبة، قد يكون هو من الإهانة، وقد يكون كذلك توسعة هذه من حكم الله تبارك وتعالى يعني هو فيه الآن. يا ليتني قدمت لحياتي، وهذا التمني هو حسرة وألم، ولكن هذه الحسرة والألم في هذه الوقت لا تفيد يعني المتحسر بشيء. يقول يا ليتني قدمت لحياتي، قال جل وعلا فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. لا يعذب على إسناد هذا الفعل إلى الله تبارك وتعالى، يعني لا يعذب عذاب الله أحد من غير الله تبارك وتعالى في هذا اليوم، وذلك أن عذاب الله ليس كعذاب من يعذب. عذاب الله تبارك وتعالى شيء فظيع، فإن أي من يعذب في هذه الدنيا لا يملك لمن يعذبه إلا يعني أن يعذبه حتى يموت، فمهما بالغ في تعذيبه ولو ضربه بالسياط حرقه بالنار خنقه فعل فيه ما يتصور من العذاب في الدنيا فإن له أجل محدود لا بد أن ينتهي لي، ولا يمكن أن يجمع عليها أسباب الموت، فإن أي سبب من الأسباب إذا زاد عن حده فلتت الروح وخرجت وأصبح هذا جثة وانتهى. أما عذاب الآخرة عياذا بالله فإن هذا عذاب لا مثيل له، فإن المعذب تجتمع عليه كل الأسباب المميتة ولكنه لا يموت، يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ، فهو مسجون في سجن كل محتوياته من نار، أرضه نار وجدرانه نار وغطاؤه نار ويضرب بمرازب الحديد من نار، كل سبب من هذا السبب كاف في موته في لحظة واحدة لكنه لا يموت، وشرابه يكفيه نار كما قال النبي في شراب أهل الجنة في شراب أهل النار عياذا بالله، قال يا عباد الله اتقوا الله، قول النبي صلوات الله وسلامه عليه، فلو أن قطرة من الزقوم قطرت على يعني على الأرض لأفسدت على الناس معايشهم، قطرة واحدة تفسد يعني هذه الدنيا كلها، لا تصبح الأرض غير صالحة لسكن الإنسان من قطرة واحد. يقول النبي فكيف بمن كان طعامه وشراب، أنها هذه طعامه وشرابه سبحانه وتعالى، كما قال الله في شأن الزقوم قال إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. فهو بين هذا الزقوم الذي يأكله ثم يشرب الماء الحميم، والماء الحميم هذا يستقل بالموت لو أنه يعني كتب له الموت، فإنه لا عمل أنفع له من أن يقوم الصلاة، فصلاة ركعتين خير من الدنيا وما فيها. فلو أن الإنسان قام ليصلي ركعتين بين يدي الله تبارك وتعالى فإنه خير له من الدنيا وما فيها، ولا شك أنه لو قام إنسان يشتغل طول عمره يعني في الدنيا فإنه لن يحوز الدنيا كلها وما فيها، وإن كان أمضى عمره كله كدحا وجمعا لهذه الدنيا فإنه لا يستطيع أن يجمعها كلها، سيجمع منها شيء قليل في كل عمره وكده وعمله، لكنه لو قام بين يدي الله تبارك وتعالى ثلاث دقائق أربع دقائق يصلي فيها ركعتين فهي خير له من كل هذه الدنيا، كما قال صلى الله عليه وسلم: صلاة ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. فصلاة ركعتي الفجر خير من الدنيا كلها وما فيها. فأنفع عمل وأعلى عمل وأشرف عمل للإنسان أن يعمله وأن يعود عليه بالنفع الصلاة، هذه الصلاة. فالله تبارك وتعالى عندما يقسم بهذه الأعمال يعني الشريفة العظيمة الفاضلة التي أنفع الأعمال للإنسان، وكذلك بهذه الأوقات العظيمة التي تدل على عظمته وعلى خلقه البديع وإحسانه بعباده سبحانه وتعالى، أمر عظيم. فهذا قسم عظيم. الله يقول: هل في ذلك قسم لذي حجر لصاحب عقل؟ والجواب نعم، في هذه الأقسام عندما يقسم الله تبارك وتعالى معظما هذه الآيات العظيمة وما أوجد الله تبارك وتعالى فيها من العبادة العظيمة، فإنها أقسام عظيمة، لكن لصاحب العقل، لصاحب العقل الإيمان الذي يعقل عن الله تبارك وتعالى فيرى أن الله تبارك وتعالى قد أقسم بعظيم على عظيم، أقسم بعظيم بهذه الآيات الكونية على عظيم، على هذه الصلوات العظيمة وهذه القربات العظيمة التي شرعها الله تبارك وتعالى في هذه الأوقات الشريفة. ثم قال جل وعلا بعد ذلك: ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ لا إله إلا الله، الرب العظيم سبحانه وتعالى يذكر الله تبارك وتعالى هنا عقوبته ونقمته في أهل الشر والفساد وأهل العلو والتجبر. فبدأ الله تبارك وتعالى بذكر عاد، القبيلة العربية التي سكنت في هذه الجزيرة في الأحقاف، وكانت قبيلة عاتية. أولا كانوا من أشد الناس، بل أشد الناس خلقا وقوة. قال جل وعلا: ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ ثم ذكر عاد هذا فقال: إرم ذات العماد. فهم عاد أبوهم وهم أبناء إرم ابن عوص ابن نوح بن سام بن نوح، فهذا تعريف بهم، إرم أبوهم ذات العماد. العماد لأنهم كانوا أهل عمود وهم أهل خيام يقيمونها يعني بالأعمدة. فالله تبارك وتعالى يعني عرفهم بهذا، إرم ذات العماد يعني أصحاب الخيام التي كانوا يعني يقيمون هذه الأعمدة التي لم يخلق مثلها في البلاد. هذه القبيلة لم يخلق مثلها، لم يخلق مثل خلقها في البلاد، في كل بلاد الله تبارك وتعالى، كما قال لهم يعني نبيهم: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. فزادهم الله تبارك وتعالى بسطة في الخلق، البسطة يعني في الطول وفي العرض وكذلك في المكان. وكذلك قال تبارك وتعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. سؤال يريدون به التقرير أنه لا أحد في الأرض أمامهم هو أشد منهم قوة، أطول أجسام أقواها ديت، كذلك يعني أشد الأمم بطشا أيضا حتى بعدوهم، كما قال لهم أيضا يعني نبيهم هود عليه السلام: أتبنون بكل ريع آية تعبثون، آية في البناء، ريع طريق في الجبال، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم بطشتم جبارين، يعني إذا بطشوا بعدو لهم بطشوا فعلوا بهم صنع الجبابرة الذين يعني ينزلون بأسهم الشديد بعدوه. فهي قبيلة عاتية متجبرة قوية الخلق، فهؤلاء الله تبارك وتعالى يذكر بصنيعه سبحانه وتعالى فيهم: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. والذي فعله الله تبارك وتعالى بهم قد قصه علينا، فأخبر سبحانه وتعالى بأنه أرسل عليهم عذابا من الريح التي ظلت تسفي عليهم حتى أهلكتهم، فأهلكهم الله تبارك وتعالى بالريح، كما قال جل وعلا: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. فيقول: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا فيها صر يعني صرير صوت عند عصفها وشدتها، ريح باردة. وقد قال النبي: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. فهي ريح الدبور يعني الجافة الباردة التي أرسلها الله تبارك وتعالى عليهم 7 ليال تسفي عليهم و8 أيام حسومة. قال جل وعلا: فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل قوي. فترى القوم، ترى هذه القبيلة كلها صرعا. المصروع هو الواقع لوجهه أو لظهره، كأنهم أعجاز نخل قوي خاوية، يعني يصير جسد يعني كل منهم يعني يابس قد يبس وسود، كأنه الساق النخلة الخاوي الذي مكث مدة طويلة في الشمس والعراء حتى تهرى ما بداخل هذه النخلة وأصبح يعني عبارة عن غلافا يابسا، كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من باقية؟ فهذا الذي صنعه الله تبارك وتعالى فيهم، وقد جاءهم هذا الأمر على غير حسبانهم، كما قال تبارك وتعالى: فلما رأوه عارضا، رأوا العذاب عارضا مستقبل أوديتهم، يعني جاي كأنه معترض في الأفق ومستقبل أوديتهم التي يزرعون فيها، قالوا: هذا عارض ممطرنا. ظنوا أنه سحاب كثيف، وقد جاءهم يعني من الجهة التي يأتي فيها السحاب في العادة، وأن هذا جاي وسيمطره. قالوا: هذا عارض ممطرنا. قال جل وعلا: بل هو ما استعجلتم به، لأنهم قالوا لنبيهم: فأتنا يعني بالعذاب إن كنت صادقا. قال: بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، يعني أصبحوا صرعى وموتى، لم يبقى فيهم إلا بيوتهم قائمة خاوية ليس فيها أحد. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. كذلك يعني كهذا الجزاء الشديد الذي والعقوبة الشديدة التي أنزلها الله تبارك وتعالى بأعدائه، يجزي الله بهذا العدو بعاد يجزي الله تبارك وتعالى يعني أعداءه. فيذكر الله تبارك وتعالى بصنيعه في هؤلاء المجرمين، قال: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ثم قال جل وعلا: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. ذكر الله تبارك وتعالى قبيلة أخرى من قبائل العرب كانت عاتية على أمر الله تبارك وتعالى، كذلك متمكنة في الدنيا تمكن عظيم. فهم الذين جابوا الصخر بالواد، جابوه يعني أنهم حفروه، والجوب الشق ومنه جيب الثوب لأنه شق، فكانوا يشقون الصخور ويجوبونها في الجبال ويبنون بيوتهم داخل الجبل، يعني يدخل يأتي إلى الجبل فيعني يجوبه ويجعله مثل الجوبة ويدخل فيه ويفعل فيه يعني يصنع فيه غرفه دهاليزه ويعني ساحاته في داخل الجبل، وما زالت بعض مساكنهم قائمة لليوم محفورة حفرا عظيما في يعني في داخل الجبل. وهذا العمل يعني إقامة المساكن على هذا النحو أن تنحت في داخل الصخور دليل قوة ودليل عظمة ودليل يعني مهارة وحرفة هائلة وعلم عظيم جدا وقدرة وآلات لتمكنهم من يعني بناء يعني مساكنهم. وعلى هذا النحو فإنه من الأسهل قطع الصخر وبناؤه في الأودية، نعم، أما أن يعني يشق تشق الصخور وتبنى البيوت فيها كما قال لهم نبيهم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. الفاره يعني الواسع العظيم. فذكر الله تبارك وتعالى هنا يذكر عباده بنقمته بهذه القبيلة كذلك وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، بالواد من أرض ثمود وهي يعني أرض الحجر وهي مدائن صالح معروفة ليومنا هذا، وما زالت مساكنهم لهذا اليوم قائمة وشاهدة على قوتهم وصلابتهم. والذي صنعه الله تبارك وتعالى بهم هو أن أرسل عليهم صيحة، ملك صاح فيهم صيحة واحدة كما قال جل وعلا إن كانت إلا صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، كالهشيم، والهشيم هو العشب النبات الذي يتهشم إذا مر عليه عام احتضر، وضع في الحظيرة ووضع له عام فإنه بعد سنة فإن هذا العشب أو هذا النبت يتحطم ويصبح إلى إلى إلى قش صغير. فهذا جعل الله تبارك وتعالى أجسادهم على هذا النحو بهذه الصعقة التي جاءتهم من يعني نفخة ملك واحد أو صيحة ملك واحد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، ثم قال جل وعلا وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. أن هذه كذلك أهلكهم الله تبارك وتعالى كما أهلك عاد وثمود. وسنعود إن شاء الله إلى يعني هذه الآيات في الحلقة الآتية إن شاء الله. استغفر الله لي ولكم كل ذنب. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.